هذا شيء احنا كان عندنا من الشوقيين في مصر اللي هو امير التكفير والهجره. نعم هذا قتل. لا شوقي اسمه شوقي. نعم هذا كان عندنا في محافظه الفيوم. بعد شكري ولا شو؟ بعد شكري. شكري زمان هذا قريب موجود ما صار له. لا قتلته الدوله في صدام بالمواجهه السلاح. شوقي نعم هذا شيخنا كانت زوجته كان يوصي يعني بزوجته الا تتزوج بعده. الله اكبر. نعم ويعني نساء الجماعه اللي هم تبعوا يعني له يعني يعني يطوف بنسائهم عادي يحل نسائهم له كامير. ايه وزوجته كيف يعني نساء الصحابه كانوا حلال للرجل؟ هذا هو هذا مفهوم عندهم شيخنا. هذا مفهوم. واذا غاب احد من جماعته يعني يحل محله اخ له في داره يروح لداره ويروح عطيهم من الفضل عن طريق الفضل هذولا عن طريق المؤمنين. بعدين معك لا تنزعوا من الفضل يا ابو ليلى في خصوصياتها طالما هي موجوده يا ابو ليلى. معلش لا انت هذا قصدك. هذه قضيه كبيره جدا. وبعدين بيستحلوا مال الناس شيخنا. نعم يسرقون الخرفان والماعز والموتوسيكلات والسيارات. إيه؟ نعم ويضبطوا منهم في الاسواق وهم يبيعونها. نعم تكفير الوجه هذول؟ هذا يحدث. نعم عندنا كان تكفير الوجه. طيب اولو هم يعني نحن ايش عندهم كفار؟ الدار دار كفر. وشيخنا ياتي الاثنين من الجماعه من الجماعه الواحده يعني ماذا يقولون؟ يقول له هذا ابيك. قل له نعم. تقتله ام اقتله انا؟ قل انا احق بدم ابي ويقتل اباه حتى لا اقتلك. حتى ليه؟ اي نعم. شيخنا هذا هؤلاء لا يصلون في المساجد نهائيا ولا ياكلون ذبائح المسلمين يعني ما ياكل الذبائح. نعم وطبعا يستحل اموال المسلمين بالسلب سواء بالنصب سواء يعني. شيخ ده قلنا هؤلاء خوارج. الله اكبر.